اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، لك الحمد حتى تحب وحتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد لا من قلة، والعزيز لا من ذلة، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه. لا إله إلا الله خير الكلام وخير الختام. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. فماذا يا رسول الله؟ من كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. فقولوها تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله، عيشوا على لا إله إلا الله، كونوا من أهل لا إله إلا الله. نسأل الله أن يجعلنا بها، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يحيينا عليها، وأن يتوفنا على لا إله إلا الله، وأن يبعثنا على لا إله إلا الله موحدين به، مؤمنين بها، عاملين بها إن شاء الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا وقدوتنا وهادينا بإذن الله تبارك وتعالى ومخرجنا من الظلمات إلى النور، أشهد أن محمد رسول الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. ما رأى خيرا إلا دلنا عليه، وما علم شرا إلا حذرنا منه، صلوا عليه وسلموا تسليما. قد بلغنا الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة ومات على المحجة البيضاء، تركنا على شريعة غراء. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمين حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ألحِقنا به في جنَّتك وعُلياك، واجعلنا تحت رايته ومن أهل شفاعته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسماً، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وفي رواية: من حفظها دخل الجنة. إن لله 99 اسماً، 100 إلا واحدة، من أحصاها، من حفظها، من فهمها، من عمل بها، أحصاها من عدها. مجرد أن رجلاً حفظها وكل يوم يعد أسماء الله الحسنى: الله، الرحمن، الرحيم، إلى آخرها، يعد أسماء الله 99 اسماً وحفظها وآمن بها واطمأن إليها وفهم معناها وعمل بها وبمقتضاها، فإن هذا الرجل لا شك هو من أهل الجنة، لا بد أن يكون من أهل الجنة، كما قال وجزم سيدنا وحبيبنا ومعلمنا رسولنا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن لله 99 اسماً كلها عظيمة، كلها كريمة وفضلها عظيم، كل اسم من أسماء الله له معنى. ولله أيها الأحبة صفات جبر وصفات قهر، فمن اتقاه بصفات جبره وقاه من صفات قهره، من عاش لله وبالله وآمن بصفاته العظيمة، آمن أن الله كريم أكرمه الله، آمن أن الله رحيم رحمه الله، آمن أن الله غفور غفر الله له، آمن أن الله هو التواب تاب الله عليه، آمن أيقن واعتقد وعمل بها أيها الأحبة. ومن آمن أن الله هو المنتقم ينتقم له من عدوه، أن الله هو الحسيب فإن الله حسبه يكفيه من كل شر. من آمن أن الله عز وجل أيها الأحبة هو الجبار جبره من كل كسر، جبره من كل كسر. من آمن بصفات الله وأسمائه وعمل بها كان له منها نصيب عظيم. أيها الأحبة في الله، جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه فقالوا: يا محمد انسب لنا ربك، نريد أن نعرف ربك، انسب لنا ربك. أنت أيها الأخ الكريم إذا أردت أن تزوج ابنتك أو تزوج ولدك ماذا تفعل؟ تذهب فتسأل عن اسم العريس واسم أمه وأبيه ونسبه وبلدته ومرتبه ودخله وعمله وصفته. إذا أردت أن تزوج ابنتك ستصاهر لبيت آخر تعرف عنهم كل نقير وكل قطمير، فما بالك برب تعبده؟ ما بالك برب تؤمن به لا تعرفه؟ لا تعرفه؟ ما بالك برب تؤمن به؟ ما بالك برب تلجأ إليه عند الظلمات؟ ما بالك برب ترفع إليه الشكاوى والدعوات؟ ما بالك برب عظيم كريم يستحق أن تعرفه سبحانه وتعالى؟ جاء المشركون إلى رسول الله صلوا عليه قالوا: يا رسول الله، يا محمد انسب لنا ربك، نريد أن نعرف من ربك هذا الذي جئت بدينه. نحن نعرف الرب، المشركون كانوا يعرفون الرب ونعرف أنه الذي خلق السماء، لكن أنت جئت بكلام جديد، انسب لنا ربك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، هذا ربي، هذا ربي الواحد الأحد الفرد الصمد، لا يحب أن تعبدوا معه أصنام، لا يحب أن تشركوا معه أحدا. انسب لنا ربك، قل هو الله أحد، ليس له مثيل ولا شبيه، سبحانه تفرد في الذات والصفات والأفعال والأسماء. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد، الله عز وجل ولا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى سند ولا إلى معين، بل هو الذي يصمد، هو الذي يعطي ويرزق ويساعد، يسند الناس، هو اللي بيسند الناس، هو اللي بيساعد الناس، هو الصمد سبحانه وتعالى. تصمد له الخلائق، يصمدون له، يلجؤون إليه. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا نقول كفوا، إنما نقول كفوا، كفوا، ولم يكن له كف، ليس له نظير، ليس له مثيل، ليس له شبيه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل هو الله أحد، ندعو الله بها، قل هو الله أحد، نحبها. قال عنها صلى الله عليه وسلم: تعدل ثلث القرآن، من أحبها وقرأها فهي دعاء عظيم وتوحيد وتكريم لله رب العالمين. اسمع أخي الكريم، اسمع، كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، كان هو قائد السرية، كلما صلى بالناس يقرأ الفاتحة ويقرأ آيات من القرآن ثم يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، في كل صلاة يقرأ الفاتحة آيات من القرآن ثم يقرأ قل هو الله أحد، يقرأ سورة الإخلاص في كل صلاته. فلما رجعوا إلى الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أرأيت إلى هذا؟ هذا الرجل يفعل شيئا غريبا، يقرأ بنا ثم يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة. فقال: سألوه لما يفعل هذا، سألوه، سألوه عن نيته، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى خيرا فخيرا ومن نوى شرا فشر. نيتك الطيبة خير من عملك، ربنا يوجهك إلى الصالحات إذا كان قلبك طيبا، قلبك صافيا، قلبك سليما. إلا من أتى الله بقلب سليم، سألوه عن نيته. فذهبوا إلى الصحابي رضي الله عنه قالوا له: يسألك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كنت تفعل هذا؟ قال: أحبه، قال: أحبها منذ سمعتها وأنا أحبها. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أخبروه بأن الله يحبه لحبه لها. ربنا أحبه عشان بيحب قل هو الله أحد، مش بس يراها، مش بس يحفظها، لا، بيحبها، بينه وبينها علاقة طيبة، سمع السورة فأعجبته في قلب يقرأ قل هو الله أحد فيحفظه الله من كل شيطان رجيم. يا فيه أسهل من قل هو الله أحد؟ في أسهل منها؟ علموها أولادكم، فهموها أحبابكم، اعرفوا معناها أيها الأحبة، تعبدوا الله بها وادعوا الله بها، واقرأوها في الصباح والمساء، فإنها عصمة عصمة عصمة أيها الأحبة. ثلاث سور أيها الأحبة معوذات حافظات، ثلاث سور عندنا في نهاية المصحف. هذه السور العظيمة إذا تريت في بيت حصنه الله، إذا قرأت على قلب حفظه الله. هذه السور معوذات عظيمات كريمات كبيرات. قل هو الله أحد، اقرأها عند نومك، عند صحوك، عند صلاتك، اقرأها في بيتك، في مواصلاتك. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق أي أحتمي به وألجأ إليه، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، أعوذ من الشر الخارجي، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات، ذي الشر اللي بره، وقل أعوذ برب الناس. استعاذة من الشر الداخلي، ثلاث صفات، أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من حاجة واحدة بس جوايا، من حاجة ممكن تخلي عيشتي صعبة، من حاجة ممكن تحول حياتي إلى كرب والعياذ بالله. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الذي يوسوس في قلبي، يوسوس في داخلي، يأتي لي بالمصائب والأفكار العمياء. هذه سور معوذات فيها أسماء الله الحسنى، هذه السور ندعو الله بها، يكفيك أن تقرأها صباح مساء. ما أسهلها، ما أقواها، ما أجملها، ما أجمل أثرها. صلوا على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، سحره اليهود، سحروا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام 6 شهور كاملة، فظل ينسى ما فعل إلا القرآن، يقرأ ويصلي ويتلو القرآن ويذكر الناس، إلا أنه ينسى بعض الأفعال، فيقول ما فعلت، فيقال له يا رسول الله بل فعلت، ذهب منه صلى الله عليه وسلم بعض ذاكرته، بعض الذاكرة الدنيوية. فنزل جبريل ومعه ملكة من السماء، العظيم للعظيم، نزل جبريل سيد الملائكة وعظيم الوحي، نزل جبريل ومعه الملائكة يرقون رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأي شيء رقوه؟ رقوه بقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، 11 آية، 11 آية رقوا بها الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. فكلما رقوا انحلت عقدة، كلما رقوا انحلت عقدة، كانوا عادين له 11 عقدة وكانوا رامينها في بير ومغطينها، ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفك السحر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بآيات نغفل عنه. أنت ما تعرفش تقرأ قل والله أحد؟ ما تعرفش تقول قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس؟ تعرفش تقرأها على حبيبك، على أمك وأبيك وولدك وبنيك؟ ما تعرفش تعمل كده؟ أنت أيها الشاب الصغير، أنت أيها الفتى، ألا تستطيع أن تفهم معنى قل هو الله أحد الله الصمد؟ لا نستطيع أن نفعل هذا في بيوتنا، إننا والله لمحرومون، بعيدون جدا أيها الأحبة عما يعمر البيوت، عما يعمر القلوب. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إنها محصنات تحصن البيوت والقلوب، تفرج الكروب بإذن الله تبارك وتعالى. يقول ربنا عز وجل ولله الأسماء الحسنى، نعمل بها، نعمل بها، فادعوه بها، فادعوه بها. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فابدأ بأسمائه الحسنى. يقول ابن عباس رضي الله عنه كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الليل، إذا قام يصلي في الليل، كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحليم الكريم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوحد ربه ويذكر صفات ربه إذا قام من الليل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعود إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال من حفظها، من عمل بها، من أحصاها دخل الجنة. أسأل الله أن يجعلنا بها ومن أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو فيقول: اللهم إني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. لاحظ، هو قرأ سورة قل هو الله أحد بس بشكل دعاء: اللهم إني أسألك، يعني أدعوك، لأن ربنا بقول فادعوه بها، ادعوه بالأسماء الحسنى. وما أعظم وما أجل سورة الإخلاص، اسمها سورة الإخلاص. هذه السورة لا مثيل لها، نزل معظم القرآن، هذا معظم القرآن العظيم موجود في التوراة والإنجيل والزبور والصحف، موجود قبل كده بنفس المعاني. المعاني كلام الله واحد. سمع النبي صلى عليه سمع النبي صلى الله عليه وسلم داعيا يقول: اللهم إنا أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تدرون ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. ثلاث مرات يجزم يؤكد. رجل ليس من كبار الأمة، ليس أبو بكر ولا عمر ولا هؤلاء الكبار من الصحابة، تأول لا إله إلا الله، دعا بلا إله إلا الله، دعا بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. أين أنا وأنت من هذا؟ أين أنا وأنت أيها الأخ الحبيب من أسماء الله وصفاته؟ من آمن بأن الله هو الغفور غفر الله له، من آمن بأن الله هو الكريم أكرمه الله، من آمن بأن الله هو التواب يتوب على من يشاء تاب الله عليه. آمنوا بالصفات أيها الأحبة، آمنوا بأن الله عز وجل حاضر لا يغيب، آمنوا بأن الله عليكم رقيب. من آمن بأن الله رقيب عليه كيف يعصاه؟ كيف يعصاه في خلوة أو ظلمة؟ أيها الأحبة، قوم كانوا يصلون من الليل ما تصلون ويقرؤون من القرآن ما تقرؤون، لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. ده بيعبد ربنا، ده عارف الأسماء الحسنى، ده لو عارف إن ربنا رقيب وحسيب وشايفه وينظر إليه ومطلع عليه ما عصاه، ما عصاه في الخلوة ولا في الظلمة، معاذ الله. بل كان الصالحون يختلوا بالله رب العالمين، يختلي بربه، عنده أوضة لوحده كده يقعد فيها في الليل ساعة ساعة لربنا بس لوحده سبحانه وتعالى. احنا بنقعد 24 ساعة نتكلم في تليفون ونكلم أصحابنا ونتصل بالناس. أخلوا بربك ساعة، نص ساعة، ربع ساعة، 10 دقائق، وادعوه بأسمائه الحسنى وأنت موقن بها مؤمن بها، والله سيفرج الله كربك ويزيل الله همك. أحبتي في الله، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك باسمك الذي سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لله أسماء لا نعرفها، لله صفات لا نعرفها، فنقول أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أربع حاجات. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء العظيم فقط بأسماء الله الحسنى. أيها الأخ الكريم، إنها راقيات، إنها عظيمات، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. اجعلها في كل شيء، حتى إذا أردت أن تأكل قل بسم الله، أليس هذا من أسماء الله؟ بسم الله. إذا أردت أن تأكل، إذا أردت أن تذبح، لا تصح الذبيحة إلا إذا ذكرت اسم الله عليه. قال ربنا: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. لا تأكل إلا من ذبيحة ذكر اسم الله عليها. لا تكون صالحة إلا إذا ذكر اسم الله عليها. أيها الأحبة، يطيب الطعام بذكر الله، فما بالك بالحياة؟ الطعام اللي بناكله لو قلنا عليه بسم الله ينزل طيب، ينزل حلال، ينزل شفاء. الذبيحة اللي بنذبحها إذا قلنا عليها وقرأنا عليها اسم الله عز وجل تطيب بإذن الله وتكون لحما طيبا، فما بالك بالحياء. أيها المكروب، أيها المكروب، أيها المحتاج، إن لك ربا عظيما، لك ربا يحمل الصفات العظيمة. لك ربًّا له أسماء وصفات علا، لك ربٌّ سبحانه وتعالى يجيب الداعي إذا دعا، أمن يجيب المضطر إذا دعا، ويكشف السوء. من الذي يفعل هذا؟ رب العزة جل وعلا. لا تجد مؤمنًا مكروبًا أبدًا، لا تجد مؤمنًا حزينًا أبدًا، إلا من بعض أمور الدنيا البسيطة التي تمر عليه عابرة. لا تنسوا أيها الأحبة أن تدعوا بأسماء الله، وأن تقرأوا الآيات التي فيها أسماء الله بخشوع. لا تنسوا أن تلجأوا إلى ربكم الرحيم الكريم الحليم العظيم سبحانه وتعالى. واعلموا أن لله أسماء 99، إنما لله صفات لا تنتهي، أسماء غير الصفات غير الأفعال. ربنا سبحانه وتعالى له أسماء وصفات وأفعال، صفات وأفعال لا تنتهي. فكل كريم من أثر الله، كل كريم من أثر الله سبحانه وتعالى. واحد يقول لي أمال الناس اللي بتمرض دي مين اللي بيمرضها؟ أمال الناس الفقراء مين اللي بيفقرها؟ أقول له مما جنت يداه، مما عملت يداه، تكفير عن ذنب نفسه. ده أنت يا ما عملت بينك وبين ربنا، ولما تيجي تعيا تقول ربنا اللي معييني، لما تيجي تفقر تقول ربنا اللي مفقرني، أنت اللي كسلان، أنت اللي مش عارف طريق الخير. أيها الأحبة، خلق الله الشر، ربنا خلق الشر مظبوط صح ولم يريد، عشان تعرف الخير من الشر. إنما الخير موجود وأراده الله ويحبه الله لعباده. يقول ربنا الله لطيف بعباده، بيحب عباده سبحانه وتعالى. خلق الله الخير وأراده للناس. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. مش عايز يدخلكم النار، ربنا عايز يدخلكم الجنة. آمنوا به وتوكلوا عليه وفوضوا الأمر إليه. ما يفعل الله بعذابكم، ربنا هيعذبنا ليه؟ ربنا عايز يرحمنا لأنه الرحيم، عايز يكرمنا لأنه الكريم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم الشكور وإن استغفرتم الغفور. فإن الله عز وجل خلق الخير وأراده للناس، وخلق الشر ولم يريده. أحبتي في الله، توكلوا عليه وفوضوا الأمر إليه واطلبوا من يديه، فإن الله عز وجل جواد كريم كما قال حبيبنا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنا نسألك يا رحيم، نسألك يا كريم، نسألك يا عظيم، نسألك يا رب السماوات والأرض، نسألك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا. اللهم لا تفتنا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تحرمنا في الدنيا ولا في الآخرة، واكتبنا من أهل جناتك جنات النعيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وأعط محتاجنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وأمن روعنا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا يا حفيظ، ومن خلفنا يا كريم. اللهم استر علينا وتب علينا، واهدنا إلى صراطك المستقيم. لا يهدي إلا أنت، إنك أنت الهادي الكريم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولإخواننا ولكل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل من قال الحمد لله رب العالمين. وهذه آخر دعوانا يا كريم، وقوموا إلى الصلاة. يرحمنا ويرحمكم الله. أحبتي، نريد أن نعمر هذا المسجد إن شاء الله. أدعو إخوانكم وأصحابكم أن يأتوا إلى هذا المسجد الكريم. من عمر مسجدا ولو بالصلاة فيه، مش لازم انك انت تدفع، وان كان يعني مثلا هذا مستحب. اسأل الله ان يتقبل منا ومنكم، رضي الله عنكم وغفر الله لنا ولكم. اخشعوا في صلاتكم واقبلوا على الله بقلوبكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. الله اكبر. تعالى جدك يا الهي غيرك عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،